كان مرضي تعبني وألمي رهيب، بلايك دايما جنبي انت أحن طبيب. إن كان مرضي تعبني وألمي رهيب، بل قلب كيرلس جنبي دايما أحن طبيب. لما تضيق الدنيا بجري بسرعة واطلب منك صلي واثق دايما فيه. لما تضيق الدنيا بجري بسرعة واطلب منك صلي واثق دايما جاتني التجارب والناس تركوني، ألاقيك أفضل صاحب ينسيني همومي. وإن جاتني التجارب والناس تركوني، ألاقيك أفضل صاحب بينسيني همومي. ضليت ونسيت الطريق، نظراتك ترشدني وبتبقى لي رفيق. حتى يوم ضليت يا بابا أنا ونسيت الطريق، نظراتك ترشدني وتبقى لي يا رفيق.